الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، نبدأ اليوم إن شاء الله بنقض كتاب الحدادية في الطعن في الإمام الجليل أبي حنيفة رحمة الله عليه. وأصدقكم قولا بأني حين يعني اطلعت على هذا الكتاب الذي استغرق من مؤلفه أو من جامعه قرابة 10 سنوات، يزعم أنه جمع هذه الروايات الكثيرة وأتعب نفسه كثيرا في البحث عن هذه الروايات وإلى آخره، وقعد فيها القواعد الحديثية والأصولية. أنا في الحقيقة قلت أو ظننت بأني سأواجه شبهة قوية، لكني والله أصدقكم قولا أني بمجرد اطلاعي السريع على الكتاب أدركت أني قد تسمنت ذا ورم. والله يعني والله أستغرب، سبحان الله العظيم، هل الإنسان أو الجماهير بهذه البساطة أن تنخدع بمثل هذا الطرح؟ سبحان الله العظيم. سنأتي إن شاء الله إلى أدلته. طبعا في البداية قبل أن أبدأ، أنا صعقت حقيقة بأن الكتاب من 273 صفحة، معظم هذه الصفحات هوامش وفراغات بين كل سطر وسطر، وسأريكم إن شاء الله بالصور هذا الأمر، لأنه فعلا أمر مثير. يعني لو تضغط الكتاب وتزيل هذه الهوامش وهذه الفراغات بين كل سطر لن يبلغ 100 صفحة حقيقة، لن يبلغ 100 صفحة قطعا. ثانيا، معظم الكتاب نقولات، إما روايات وإما نقولات من علماء آخرين، ونحن اليوم في عصر جوجل، يعني بنقرة واحدة يعني تأتيك الروايات التي تريدها إن كنت تعرف أين مضانها. فالأمر يسير جدا في زماننا هذا. يعني في السابق عندما كنا نقوم بالأبحاث العلمية أيام الجامعة، يعني نتواصل مع المصادر لعدم وجود وسائل التواصل في ذلك الوقت، ولا يوجد هناك جوجل. فيعني البحث الواحد أحيانا يأخذ مني 150 إلى 200 مصدر، أمر متعب جدا، خاصة في بعض المسائل الحديثية وأحيانا الأصولية متعب. أما اليوم 10 سنوات يا رجل، 10 سنوات. والغريب أننا لو ضغطنا الكتاب وأصبح كالكتب العادية، ثم بعد ذلك أزلنا النقولات، فما هي الكمية التي سنخلص بها من كلام المؤلف؟ هل تأتي أحيانا أقول هل تأتي 10 صفحات؟ أشك في ذلك. 10 سنوات يا رجل، 10 سنوات. هذا إن أظهر شيء فإنما يظهر القدرات العلمية للكاتب المغرور. والله العظيم لو كان كاتب عادي والله لتعاملنا معه بكل احترام وقلنا له يا أخي الكريم، أنت تحتاج أن تطور نفسك، وأنصحه نصيحة أخوية بكل احترام، لكن حين يأتيك شخص مغرور ومتكبر وبذيء لا تستطيع أن تتعامل معه بالطريقة الأولى التي هي الأصل. لا، المغرور يعامل معاملة مختلفة. ومغرور على إيش؟ يعني وسأريكم الآن، ستظهر أمامكم على الشاشة الصفحات، السطور المظللة هي النقولات. انظروا بأنفسكم إلى هذا الكم الهائل من النقولات التي استغرقت هذه الصفحات، وانظروا إلى كلامه هو. يعني أحيانا يكون كلام بسيط جدا، يعني حتى لو يعني أقحمت قلمك بين نصوص العلماء فلتكن كتابتك رصينة رزينة مليئة بالمعلومات على الأقل، يعني حتى يكون تدخلك يعني معتبرا، لكن حتى تدخله كان ركيكا. فهذا إن أظهر شيئا فإنما يظهر القدرات العلمية للكاتب، الكاتب المغرور. هنا بداية قبل أن نبدأ في البحوث العلمية الرصينة، يجب أن يحرص الباحث على أن تكون مقدمات بحثه صحيحة 100%، لأن المقدمات الخاطئة ستؤدي إلى نتائج خاطئة. اعتمد في كتابه هذا على 6 مقدمات، وصفها بأنها علمية، وصفها هو، لكن وصفه لا يعني أنها علمية في الحقيقة كما سيأتينا بإذن الله. فيقول هنا المقدمة الأولى، المقدمة العلمية الأولى، الجرح المفسر مقدما على التعديل المجمل. في مثل هذه المواضيع الحساسة يعتمد طالب العلم فضلا عن العالم الراسخ على القواعد العلمية المحررة، فيكتبها مع عناية بالتفاصيل ويستوفي جوانبها، حتى لا تستخدم هذه المقدمات بطريقة خاطئة تفقد البحث قيمته وتكون النتيجة خاطئة. هذه القاعدة، الجرح المفسر مقدم على التعديل المجمل، يجب أن تفهم ضمن سياقها الذي يجب أن تكون فيه، فهي ليست على أطلاقها بل هي مقيدة بأمور كثيرة. فإن لم نضبط هذه القاعدة بضوابطها المعتبرة تحولت من مقدمة علمية إلى مغالطة. عندنا جارح، جرح الراوي، وعندنا معدل، عدل الراوي. الجارح عنده معلومة إضافية، نبحث هل خفيت هذه المعلومة على المعدل أم لا، وننظر كذلك إلى اعتبار ضبط المعدل والجارح، وإلى مدى تساهل المجرح الجارح والمعدل في الجرح والتعديل، وهل هناك قرينة تدل على وجود انفعال نفسي تجاه الراوي المجروح بسبب خلاف فكري، بسبب خلاف مذهبي، بسبب خلاف اعتقادي قد يدفعه إلى المبالغة في الطعن، كما ثبت وجود هذا النوع من الطعون الساقطة في بعض الرواة. هذا ثابت، هناك من طعن الرواة طعونا ساقطة خارج هذا الأمر، خارج عن موضوع أبي حنيفة تحديدا، فوجود مثل هذه الطعون الساقطة حدث فعلا. فنحن نتعامل مع بشر غير معصومين، فعلينا اعتبار كل هذه الأمور. ثم تفسير الجرح لا يعني مجرد تحديد الجرح، مسألة مهمة جدا، فقد يحدده الجارح، يعني فيقول مثلا فلان قتل فلانا في اليوم الفلاني، لكن المعدل يقول أنا رأيته في اليوم الفلاني حيا، فهو حدد وفسر، لكن هذا التحديد ساقط نفاه المعدل. وقد يحدد جارح لم يعاصر المجروح بينما عدله من عاصره، وقد يحدد الجارح الجرح يحدده من لم يصحب المجروح أو صحبته له قليلة جدا مقارنة بالمعدل، معدل صحبته للمجروح أطول. فلا يمكن أن يخفى على المعدل هذا النوع من الجرح دون أن يعرف المعدل، أو قد يكون المعدل عرف سبب الجرح وعلم أن المجروح قد أسيء فهمه أو كان مصدر الجرح غير موثوق، فاتهمه ظلما، الجارح اتهم المجروح ظلما، فتناقل الناس هذا الجرح دون تمحيص. فلذلك المعدل رفض كل هذه الجروح المفسرة وعدله. فهذه القاعدة ليست على أطلاقها، نقطة مهمة جدا يجب أن يعيها، وهي أن جرح الراوي العادي ليس كجرح الإمام الذي له مذهب وأتباع وأقوال. هذه مسألة خطيرة جدا سنفصلها بإذن الله لاحقا، لكن على عجالة الآن. فرق بين أن تجرح راوي عادي وأن تجرح إمام له مذهب له أتباع له أقوال، هذه الأقوال كثيرة جدا مبثوثة في كتب التلاميذ، يمكن من خلال هذه الأقوال فحص صوابية الجرح من خطأه والتثبت من هذا الجرح حتى لو كان مفسرا. يعني مثلا يقول الجارح فلان يسب الصحابة، نأتي إلى كتب هذا العالم أو إلى أقواله المبثوثة في كتب تلامذته فنجده يمدح الصحابة ويبجلهم، يسقط هنا الجرح المفسر. الراوي العادي لا يوجد عنده هذا الكم من المعلومات، لنتوثق من مصداقية الجرح والطعن. نضطر أحيانا إلى قبول الطعن ليس على اعتبار أننا نوقن بصحة الطعن فيه، قد يكون مظلوما في حقيقة الأمر، لكن من باب الاحتياط لحماية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من تسلل الغلط والزلل إليه. أما الإمام الذي نملك عنه كما هائلا من المعلومات التي تنفي قوله بما طعن فيه، فلا يمكن لشخص جارح أو اثنين أو ثلاثة حتى أن تنسف كل هذا البنيان الراسخ المبني على قاعدة متينة. وهذا الموضوع سنأتي إليه لاحقا بإذن الله، موضوع خطير جدا ويخفى على كثير من المتخصصين في علم مصطلح الحديث وعلم الجرح والتعديل. فهنا ماذا يقول؟ المقدمة العلمية الأولى: الجرح المفسر مقدم على التعديل المجمل. طيب، يفترض على الباحث أن ينطلق في بحثه من أرضية مشتركة مع المخالف، هذا لا نجده في هذا البحث. أولا، هناك خلاف بين العلماء حول هذه المسألة تحديدا. هناك من يقبل الجرح مبهما ولا يقبل التعديل إلا مفسرا، يعني عكس ما كتب هنا، هذا قول كما ذكره السخاوي رحمة الله عليه، السخاوي الأشعري الذي يكفره الكاتب. وهناك من لا يقبل الجرح والتعديل إلا مفسرين، قول آخر هذا. وهناك من يقبل الجرح والتعديل مبهمين، هذا قول آخر. طبعا الجمهور كما ذكر هنا على قبول التعديل مبهما وعدم قبول الجرح إلا مفسرا مبينا. لكن مسألة الجرح المفسر هذه فيها تفصيل. إن كان الراوي كما ذكر العلماء قد وثقه أحد أئمة الجرح والتعديل، وثقه أحد أئمة الجرح والتعديل، هذا لا يقبل الجرح فيه إلا مفسرا. طيب، إن كان ممن لم يوثق أصلا، لا يوجد أحد وثقه، فلو جرحه جارح جرحا مبهما غير مفسر قبل. هذا رأي ابن حجر وقوله وجيه جدا. لماذا؟ معظم كتب الجرح والتعديل أكثرها يجرح فيها الراوي جرحا مبهما غير مفسر، والعلماء يقبلون ذلك. فقول ابن حجر قوي حقيقة. لماذا نفرق بين التعديل والجرح؟ هذه الفائدة لأبنائي، لأن التعديل أسبابه كثيرة جدا، الصلاة، الزكاة، الصيام، التقوى، الصدق، يعني أسباب التعديل كثيرة، لذلك قبل الإبهام في التعديل. لكن الجرح يحصل بأمر واحد، هذه من الأمور التي تجعلنا نفسر الجرح، هذه منها وليست كلها. من الخطأ أن تعتمد أن يعتمد المؤلف في بداية بحثه على مسألة خلافية بين العلماء كما وضحت لك آنفا، مع ما فيها من استثناءات لم يذكرها الكاتب، هذا نقص وعيب وخلل. بل هذا يقدح في الأمانة العلمية للكاتب إن كان يعلم الاستثناءات، أو هو قدح في مستواه العلمي إن كان يجهل هذه الاستثناءات. استثنى العلماء من هذه المسألة، فالمسألة هذه الجرح المفسر المقدم على التعديل المجمل ليس على أطلاقه كما ذكرنا سابقا، لكن هناك زيادة توضيح أن علماء استثنوا منها حالات، منها أن يعرف المعدل سبب الجرح ويذكر توبة المجروح منه، ثانيا أن ينفي المعدل كلام الجارح، فهذا يدل على أن المعدل علم ما ذكره الجارح، فالجارح ليس عنده زيادة علم في هذه الحالة، لأن المعدل علم هذه التهمة على الراوي ونفاها المعدل، نفاها، ونفيه دليل على أنه يعرفها وينفيها لأنها باطلة، فكلا الحالتين سنثبتهما بإذن الله في دفع الطعون عن الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه لاحقا. هناك مسألة جلية في في في في في في هذا البحث، انظر هنا مثلا، قال محمد عجاج الخطيب في كتاب أصول الحديث، هذا الأستاذ في كلية الشريعة في جامعة دمشق أشعري، لاحظت في هذا الكتاب استدلال الكاتب الحدادي بالكثير من العلماء الأشاعرة رحمة الله عليهم. أنا أخالف الأشاعرة رحمة الله عليهم وأخالف مذهبهم رحمة الله عليهم، لكني لا أكفرهم العياذ بالله، هذا يكفرهم. طيب أنت الآن تستدل بهم، مع أنك تكفرهم، هذا الشخص محمد عجاج الخطيب أشعري هو أستاذ في كلية الشريعة، أستاذ سوري في كلية الشريعة في جامعة دمشق، وهو أشعري، عنده كتاب اسمه أصول الحديث. طيب الاستدلال بروايات وأقوال الأشاعرة، هذا الاستدلال قد يكون بروايتهم وقد يكون بأقوالهم. إن كان هذا الحدادي يرى بجواز الرواية عمن وقع في بدعة مكفرة كما يكفر هنا بدعة الأشعرية، إن كان يرى جواز الرواية عمن وقع في بدعة مكفرة فهذا يعني أنه يخالف علماء السلف ممن رفض الرواية عن أبي حنيفة وأهل الرأي وأهل الرأي، فكيف يدعي متابعتهم ويذم من خالفهم؟ وإن اتبع علماء السلف الذين رفضوا الرواية عن أهل الرأي فكيف يجيز الرواية عن من يكفره؟ تناقض. ثم هذا كله في الاستدلال بالرواية وليس بالأقوال. أما هو فيستدل بأقوالهم أيضا، وهذا تناقض شديد، ولن يستطيع المراوغة كما هي عادته، يعني عنده مشكلة، يعني هو مدلس كبير، يعني يدعي بأن البخاري رحمة الله عليه روى عن عمران بن حطان الخارجي، ثم ادعى الحدادي، هذه يعني المهم، ثم ادعى الحدادي هذا بأن البخاري يكفر الخوارج، وهو روى عن عمران بن حطان. طيب الآن البخاري كيف قلت بأنه يكفر الخوارج؟ ما دليلك؟ هل صرح؟ البخاري في الحقيقة لم يصرح بتكفيرهم، لكن الحدادية لا أمانة علمية عندهم. ابن حجر رحمة الله عليه الذي يكفره هذا الحدادي ذكر بأن مقتضى صنيع البخاري في صحيحه هو تكفير الخوارج مقتضى، ولم يكفرهم صراحة. ابن حجر رحمة الله عليه لا يثبت أن البخاري يكفر الخوارج، بل ذكر بأنه مقتضى صنعه وتكفيرهم، لأن البخاري عنوان أحد أبواب صحيحه يقول باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم. فابن حجر رحمة الله عليه يقول فقارن الخوارج بالملحدين، فهذا يقتضي أنه يكفرهم، يقتضي يلزم يظهر، لكن لا يوجد هناك تصريح، بل لقائل أن يقول أن الواو تقتضي المغايرة، وبما أنه قال الخوارج والملحدين فهذا يعني أن الخوارج يغايرون الملاحدة عند البخاري، فهم يختلفون عن حكم الملاحدة، وصنيع البخاري صنيع البخاري يقتضي أنه لا يكفرهم، فيعكس النتيجة. فلذلك هو يريد أن يتهرب، يريد أن يراوغ، فماذا يفعل؟ يلقي لك بمعلومة هي في الحقيقة غير موثوقة، ثم يمضي سريعا وغير الموضوع، وكأن إيش خلاص انتهى من هذه. لا، هذه لازمة لك، لازمة للحد هذه. أنتم لا تستدلون فقط بروايات، أنتم تستدلون، أنا لا أتكلم عمن يكفر، عمن يروي عن البدعة المكفرة، مكفرة هذا قول العلماء على فكرة، البدعة المكفرة، هناك من العلماء من يرى بجواز الرواية عنه، لكن هذا الشخص متناقض، لأنه إن كان كما ذكرنا يمدح السلف سابقا بأنهم تركوا الرواية، فكيف تعارضهم وتروي عن. ثم هنا ماذا يقول؟ نقلت بنت الشاطئ هذا النص في تعليقها على مقدمة ابن الصلاح، حيث قالت قال القاضي عياض، طبعا القاضي عياض أشعري يكفره الحدادية، معظم نقولاتهم عن من يكفرونه دليل إفلاس. قال القاضي عياض رحمه الله اختلف المحدثون والفقهاء والأصوليون في باب الخبر والشهادة إلى آخره. يقول نقلت بنت الشاطئ هذا النص في تعليقها على مقدمة ابن الصلاح حيث قالت قال القاضي عياض. في البحث العلمي الرصين لا يقبل نقل كلام مصدر من مرجع، لا يؤخذ الكلام القديم من كتاب حديث، هذا خلل، هذا دليل على ضعف في هذا البحث. لماذا كل هذا؟ يعني لهذا الحد يعني تكون الضحالة العلمية، حتى بحث ركيك مثل هذا لا يستطيع أن يكتب، ومغرور ولم يسلم من لسانه عالم ولا داعية تكفيرا وتضليلا وتفسيقا، بدلا من ذلك يفترض أن تكتب ذكر القاضي عياض في إكمال المعلم بفوائد مسلم الجزء الأول صفحة 160 اختلف المحدثون والفقهاء والأصوليون في باب إلى آخره. قالت بذكرت بنت الشاطئ شل، يعني حقيقة هذا خطأ أن نسميه بحثا، والله العظيم خطأ. ثم يستدل بالألباني رحمة الله عليك يا ألباني، الألباني يقولون الألباني عند الحدادية يعتبر سلفية مدجنة، يعتبر مميع، لأنه لا يكفر ولا يضلل أبا حنيفة ولا يكفر الأشاعرة. يستدل أيضا بابن الملقن الأشعري، بالسخاوي الأشعري، بالسيوطي الأشعري، بابن الجوزي الذي عنده إشكاليات في العقيدة رحمة الله عليه، بابن عثيمين رحمة الله عليه الذي يعتبر أبا حنيفة إماما ولا يكفر الأشاعرة، ابن تيمية الذهبي، كل هؤلاء يعتبرون أبا حنيفة إماما وهؤلاء ولا يكفرون الأشاعرة. من بقي؟ من أنت؟ من أنت تستدل بجميع هؤلاء العلماء وهم يتبرؤون من منهجك التكفير البغيض؟ لماذا تتمترس خلف العلماء؟ ذكرنا هذا لاحق سابقا وسنذكره لاحقا أيضا، لأن هذه مسألة خطيرة. أنت يعني هؤلاء الحدادية مدلسون ومخادعون، يختار من هذا العالم هذه المعلومة، ومن هذا العالم هذه المعلومة، ومن هذا العالم هذه المعلومة، ثم في النهاية يصنع من هذه المسائل المبعثرة يصنع منها منهجا مشوها مسخا مرعبا مصنوعا في أحاده وجزئياته من أقوال علماء محترمين، لكن المحصلة النهائية مخيفة. كل هؤلاء العلماء الذين استدل بأقوالهم يتبرؤون من محصلة النهائية، هذا ما فعله في بحثه هذا. كل الآثار والأقوال التي استدل بها من علماء يتبرؤون من منهجه، هذا يكفيك لإسقاط ما سماه بحثا. هنا يقول المقدمة العلمية الثانية، يسميها علمية، يقول: يلزم من رد الجرح المفسر بدون بينة الطعن في الجارح، ولا يلزم من رد التعديل المجمل الطعن في المعدل. كلام غريب حقيقة. الجرح في الراوي طعن في الراوي. الكاتب الحدادي ماذا يقول؟ يقول: إن لم تقبل طعنه فأنت طعنت في الطاعن. يعني هو طعن، هو من طعن، فكيف يقال لمن رد طعنه بأنه طعن فيه؟ ومن قال بأن رد الطاعن لا يكون إلا طعنا؟ قد لا يقبل لأي سبب آخر، قد يظن التوهم، قد يظن الغلط من الطاعن. ثانيا، قوله هنا بدون بينة مهم جدا في مسألتنا. كل من ردوا الطعن المفسر في أبي حنيفة رحمة الله عليه كانت عندهم بينة، بل بينات، كما سأبين ذلك حين آتي إلى ذكر الروايات الصحيحة عن علماء السلف رحمة الله عليهم في مدح أبي حنيفة رحمة الله عليه. فهذه المقدمة في الحقيقة ليست ذات قيمة في موضوعنا. ثم يقول هنا: وأما طبعا فراغ وهوامش، يعني هذه صفحة صفحة صفحة، تخيل صفحة كاملة، يعني شوف كم المفروض كم سطر فيها، يعني ممكن يعني 25 سطر بعض الكتب، 30 سطر بعض الكتب، هذه فيها 1 2 3 4 أسطر، تخيل، والباقي كلها هوامش. ترى معظم كتابه هكذا، مضحك والله مضحك ومغرور متعالم. طيب هنا ماذا يقول؟ يقول: أما رد جرح الجارح العارف بأسباب الجرح والتعديل بدون إثبات شيء من هذا، فإن هذا يترتب عليه الطعن في هذا الإمام نفسه. أسلوب ركيك من هذا الكاتب، ركيك، بدون إثبات شيء من هذا فإن هذا يترتب عليه الطعن في هذا الإمام نفسه، ركاكة أيا كان. طيب هنا مسألة مهمة، إن كان رد الطعن طعنا فيه فهذا يعني أننا أمام خيارين، يعني فلان طعن في راوي فرده بدون بينة يعني أننا أمام خيارين: إما قبول طعن العلماء بعضهم في بعض، أو الطعن في الجارح، وفي كلا الحالتين ستطعن في الأئمة. لذلك هذا المنهج خطير، سيسقط الكثير من علماء أمة الإسلام. مثلا، هل نقبل طعن الإمام مالك في الإمام محمد بن إسحاق حين قال دجال من الدجاجلة؟ هل نقبل قدح الإمام عبد الرحمن بن أبي ذئب رحمة الله عليه في الإمام مالك حين قال يستتاب مالك فإن تاب وإلا ضربت عنقه؟ يجب أن نقبل على هذا المنهج، لأنه هو فقط مركز، لأنه هذا المنهج غير واعي، أنت الآن قاعد تضع قواعد، فهذه القواعد ستكون على الجميع. أنت الآن مركز تبي تطعن في الإمام أبي حنيفة، أنت مو واعي. إذا أثبت هذه القاعدة فمباشرة ستطبق على بقية العلماء. فكلامه هنا يلزم من رد الجرح المفسر، قال دجال من الدجاجة لجرح مفسر بدون بينة الطعن في الجارية. يعني إذا لم نقبل كلام الإمام مالك في الإمام محمد بن إسحاق فنحن طعننا في الإمام مالك. هذه القاعدة المدمرة التي وضعها هذا الحدادي. ومن أنت على حتى تضع قواعد؟ قواعدك كلها إما قواعد صحيحة لكن تنزل طبقت بالطريقة الخاطئة، أو قواعد من رأسك أنت ليس لها أي قيمة في موضوعنا. أحيانا يأتي بقاعدة في مسائل شرعية وطبقها على موضوعنا الآن، غريب. طيب، هنا المقدمة العلمية الثالثة، يقول إذا اختلف كلام العلماء لم يكن قول أحدهم حجة على الآخر إلا ببينة. إذا اختلف العلماء لم يكن قول أحدهم حجة على الآخر إلا ببينة. طريقة استدلال هذا الكاتب تظهر ضحالة تفكيره. أنا لماذا أقول هالكلام؟ لأنه جدا مغرور متكبر، ولسانه مع الأسف قبيح، وطعن في الكثير من العلماء السابقين واللاحقين المعاصرين. هذا الكلام، هذه المقدمة التي تذكرها الآن حق، لكن استخدامه في موضوعنا دليل على ضحالة علمية. هذا الكلام لا علاقة له بموضوعنا الآن. هذه الجملة تقال في المسائل الشرعية، العبرة بالنص. نعم، فإذا اختلف العلماء في المسألة الشرعية فقول أحدهم ليس بحجة على الآخر. كلام صحيح لا غبار عليه. حتى استدلاله، يعني هنا قال شيخ الإسلام، الآن شيخ الإسلام لأنك تحتاج ابن تيمية رحمة الله عليه، لكن وقت ما هو عاجبك قال ابن تيمية، قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى: وإذا قيل لهذا المستهدي المسترشد أنت أعلم أم الإمام الفلاني، ما له علاقة بموضوعنا. كلام ابن تيمية رحمة الله عليه في خلاف العلماء في المسائل الشرعية، فالإمام ابن تيمية رحمة الله عليه يؤكد بأن العبرة بقوة الدليل الشرعي، بقوة النص الشرعي، ما له أي علاقة في موضوعنا اللي احنا قاعدين نتكلم فيه الآن. ابن تيمية كتبوا في سياق الخلاف المسائل الشرعية. أنا أستغرب حقيقة، هل هو لا يفهم كلام العلماء أم يتعمد التدليس لخداع أبنائنا الذين لم يصلوا إلى الحد الذي يؤهلهم لفهم كلام العلماء؟ لم يفهموه اليوم بسبب السن، غدا بإذن الله سيفهموه، غدا بإذن الله سيفهموه وسيعلمون أن هذا الحدادي كان يخدعهم ويستدل بكلام ابن تيمية رحمة الله عليه في غير موضعه أصلا، ويستدل بكلام ابن تيمية رحمة الله عليه في مسائل. يقول هنا ابن تيمية، يقول: وقال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى: ومسائل الاجتهاد لا يسوغ فيها الإنكار إلا ببيان الحجة وإيضاح المحجة، للإنكار المجرد المستند إلى محض التقليد، فإن هذا فعل أهل الجهل والأهواء. مضحك، ابن تيمية ينكر التقليد، لكن منهج الحدادية كله قائم على تقليد بعض العلماء الذين تكلموا وطعنوا في إخوانهم العلماء الآخرين، مجرد تقليد. تستدل بكلام ابن تيمية في ذلك، في إنكار التقليد؟ وموضوعنا كله سبب ضلالكم وانحرافكم أنكم قلدتم العلماء السابقين رحمة الله عليهم في طعنهم. المقدمة العلمية الرابعة: الإجماعات لا تتعارض. أتفق، الإجماعات لا تتعارض، لكن أثبت العرش ثم انقش. أثبت الإجماع أولا بأن السلف أجمعوا على الطعن في أبي حنيفة رحمة الله عليه، أجمعوا في الطعن فيه. ابن أبي داود ذكر الإجماع، يقول حرب الكرماني ذكر الإجماع، حتى لو ذكروا الإجماع ادعوا الإجماع على جرح أبي حنيفة. ثم يقول هنا وابن عبد البر، كذبت على ابن عبد البر، أنت تكذب على ابن عبد البر أو لا تفهم كلام ابن عبد البر، وفي كلا الاحتمالين ينبغي لك أن لا تتكلم في هذه المسائل الخطيرة لأنك لست كفءاً ولا مؤهلاً للحديث فيها. يقول هنا ذكر الإجماع ابن أبي داود وحرب الكرماني سيأتينا إن شاء الله لاحقاً، وابن عبد البر كذبت على ابن عبد البر، كذبت على ابن عبد البر. ابن عبد البر وغيره من الكثير من العلماء يقولون بأن الإيمان، لأنه يذكر أن ابن عبد البر ذكر الإجماع، يعني أقرأه لكم، يقول هنا ابن عبد البر في الانتقاء: كثير من أهل الحديث استجازوا الطعن على أبي حنيفة لرده كثيرا. طبعا كثير من أهل الحديث كلام صحيح، لكن أهل الحديث لا يعلون، علماء الإسلام ليسوا مقتصرين على كونهم أهل حديث على هذا الاعتبار، مدرسة الحديث، وليس أن الآخرين من الفقهاء ليسوا لا يعنون بالحديث، لا لا لا، هذه مسألة سنتين إن شاء الله في باب ابن أبي حنيفة والرأي. كثير من أهل الحديث هذه المدرسة فقط استجازوا الطعنة على أبي حنيفة في فترة زمنية معينة، لكن بعد ذلك تقارض الثناء عليه، على أبي حنيفة رحمة الله عليه، استجازوا الطعن على أبي حنيفة لرده كثيرا من أخبار الآحاد العدول. طبعا هذه يعني أن نذكرها حتى لا يقول أنت دائما تقول لاحقا لاحقا، يعني رده لكثير من أخبار الآحاد العدول، نعم ردها، رد بعضها كما هو حال كل المذاهب الأخرى، ردوا أحاديث صحيحة لوجود أحاديث صحيحة بالنسبة لهم أخرى هي أقوى، أو لأن دلالة الآية أقوى من هذا الحديث، وراء هناك تعارض فقدم الآية. موضع طويلة جدا سنفصلها لاحقا، ما المشكلة في ذلك؟ هو لم يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم هكذا من هواه، هو لا يستدل بالتوراة والإنجيل، هو أيضا يستدل في رد الحديث بحديث أو رد الحديث بآية، لكن بعض علماء المحدثين رحمة الله عليهم رأوا ذلك، رحمة الله على الجميع وغفر الله للجميع. يقول لأنه كان يذهب في ذلك إلى عرضه على ما اجتمع عليه من الأحاديث ومعاني القرآن، فما شذ عن ذلك رده وسماه شاذا اصطلاح. وكان مع ذلك أيضا يقول: الطاعات من الصلاة وغيرها لا تسمى إيمانا. هذا سيأتينا إن شاء الله في باب أبو حنيفة والإرجاء، هذه سيأتينا لاحقا بإذن الله. يقول: الطاعات من الصلاة وغيرها لا تسمى إيمانا، وكل من قال من أهل السنة الإيمان قول وعمل ينكرون قوله ويبدعونه بذلك. يقول الإجماع، ذكر ابن عبد البر الإجماع. طيب، ابن عبد البر وغيره الكثير من العلماء الذين يقولون بأن الإيمان قول وعمل هم أيضا يثنون على أبي حنيفة ويعتبرونه إماما، وسيأتينا بيان ذلك في باب كما ذكرنا أبي حنيفة والإرجاء. فكيف يقول بأن العلماء، كيف يقصد ذلك؟ هو لا يقصد ذلك، لا يقصد بأن هذا هو الجرح المفسق أو أبدا، وسنثبت بأن هذا الإرجاء هو إرجاء الفقهاء كما سيأتينا إن شاء الله لاحقا. ثانيا، ذكر بعض العلماء الإجماع لا يعني وقوعه، كثير من العلماء ادعوا إجماعات لا حقيقة لها. إجماع يقول ذكر ابن أبي داود الإجماع، ذكر حرب الكرماني الإجماع، وسنفصل حلقة عن حرب الكرماني رحمة الله عليه بأن هذه هي أقواله، هو لا يمثل السلف، قوله هو رحمة الله عليه، وسنأتي إلى أقوال حرب رحمة الله عليه. أجمع ذكر ابن الجوزي، ذكر ابن عبد البر. ابن عبد البر أنت كذبت عليه، هو لا يقصد الإجماع على ولا يؤيده. إن كان يقصد الإجماع فكيف يخالف الإجماع؟ طعن فيه، أنت تفهم خطأ. وأي إجماع يعني إذا قال لك أحد العلماء صح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم على أرض الواقع أثبتت الروايات أن هذا الحديث لم يصح، لم يصح، فأنا أثبت لك بالدليل بأن هذا الإجماع لا وجود له إلا في رأسك أنت، وسأتيك بأدلة كثيرة جدا. يعني من ضمنها حديث رواية شباب ابن سوار الفزاري حين قال كان شعبة حسن الرأي في أبي حنيفة وكان يستنشده هذه الأبيات: إذا ما الناس قايسون بآبدة من الفتيا طريفة رميناهم بمقياس مصيب صليب من طراز أبي حنيفة، إذا سمع الفقيه به وعاه وأثبته بحبر في صحيفة. إسناد صحيح. شعبة الإمام الجليل العلم يقول إمام السلف، أين هو وأين الإمام أحمد؟ أقرب هو إلى عهد النبوة، هذا يستحق وصف السلف من غير من العلماء الذين جاءوا بعده، وغير الكثير من الروايات التي يعني سنأتي إليها إن شاء الله في الوقت المناسب. ثم يأتي بعد ذلك يقول هنا ماذا يقول؟ المقدمة الخامسة العلمية الخامسة، ويسميها المقدمة العلمية الخامسة. الأقوال لا تموت بموت أصحابها، الأقوال لا تموت بموت أصحابها، يقصد إذا ثبت الإجماع من السلف في الطعن في أبي حنيفة رحمة الله عليه فحكم هذا الإجماع سيستمر وآثار هذا الإجماع ستستمر حتى ما بعد موته. صحيح هذا الكلام صحيح، لكن أثبت العرش ثم انقش. أثبت وجود الإجماع أولا، وأتحداك والله بالروايات الصحيحة سأثبت لك أن الإجماع غير موجود، بل العكس، هناك علماء كبار من السلف مدحوا أبا حنيفة وأثنوا عليه رحمة الله على الجميع. وادعاء بعض العلماء الإجماع لا يعني حصوله، كما أن ادعاء كما ذكرنا بعض العلماء صحة هذا الحديث، يعني هناك أدلة تدل على ضعفه، لا يقبل. ثم أخذ يسرد أقوالا لا علاقة لها بموضوعنا، فقط جمع عشوائي لا قيمة له في موضوعنا الذي نحن بصدده. والمضحك أنه يستدل بأقوال العلماء الذين يعتبرون أبا حنيفة إماما، وهو بصنيعه هذا يطعن فيهم، هذا الحدادي، لأنه غير واعي ماذا يصنع. أنا حقيقة أحيانا أقول هذا يترك، هو يبني البناء ويهدمه بنفسه من غير تدخل منه حقيقة، وسأثبت لكم ذلك لاحقا. شيء مضحك، سبحان الله الذي يدافع عن أوليائه، وأقسم بالله العظيم، أنا أقسم على ذلك أن هذا الفكر الحدادي سيضمحل كما اضمحل الذين من قبله، لأن الله يدافع عن الذين آمنوا. فهذا الشخص الحدادي يستدل بأقوال علماء ابن تيمية الذهبي، ابن القيم، ابن عبد البر، ابن الجوزي، وغيره من العلماء الذين يكثرهم كثير جدا من أشاعرة رحمة الله على الجميع. هذا الشخص باستدلاله بهم يطعن في جميع هؤلاء العلماء. لماذا؟ إن قصدوا بكلامهم المعنى الذي يريد الحدادي إثباته، هم طبعا العلماء بكلامهم هذا بنصوصهم تلك، إما أن يقصدوا النتيجة التي يريد الحدادي أن يثبتها، أو لا يريدون النتيجة التي أراد الحدادي أن يثبتها، لا يوجد حل ثالث. صحيح؟ طيب، إن أرادوا النتيجة التي يريد الحدادي إثباتها، يعني هم فعلا قصدوا هذا الكلام وهم يريدون هذه النتيجة، هذا يعني أنهم يقولون ما لا يفعلون، وأنهم يناقضون أنفسهم، فيقررون أصولا ويخالفونها في ذات الوقت، وهذا طعن فيهم وفي أمانتهم وفي دينهم وفي مصداقيتهم. وإن كانوا لا يقصدون النتيجة التي وصل إليها الحدادي بذكائه الخارق، فلماذا أيها الحدادي تحتج بهم إذن وهم يخالفونك في النتيجة؟ ماذا يقول هنا؟ يقول: فحتى لو رجح مرجح التعديل لم يجز له تضليل الجارح الذي اعتمد على اجتهاد سائغ من إمام معتبر. اجتهاد سائغ، يصور لك المسألة، مسألة الطعن في أعراض علماء الأمة وفي عقائد علماء الأمة، اجتهاد سائغ كأنه اجتهد في مسألة وضع اليمنى على اليسرى، على الصدر أو على البطن، مسألة عادية. هل نقرأ البسملة في الفاتحة نجهر بها أو نسر؟ عادية. لماذا تضللوننا؟ يقول: نحن يجوز لنا أن نضللكم، بل يجوز لنا أن نكفركم، اجتهاد سائغ، لكن لا يجوز لكم أنتم أن تضللوننا باجتهادنا ولا أن تكفروننا باجتهادنا. نحن لا نحترم آراءكم، لكن أنتم يجب أن تحترموا آراءنا واجتهاداتنا السائغة. فقط حكمنا على هؤلاء العلماء بالكفر والضلال والفسق فقط، وسيصدوركم يعني الموضوع عادي. طيب، هل يستطيع شخص أن يستدل بأن الصحابة تقاتلوا، كل واحد منهم له اجتهاده، إذن أنت تجيز ذلك للفريقين أو لأحد الفريقين، أو أحد الصحابة سب الآخر؟ اجتهاد. فهل تستجيز أن تسب هذا الصحابي لأن صحابيا آخر وهو سلف صحابي سب الصحابي الآخر؟ ما الفرق؟ المقدمة العلمية السادسة، يقول: أئمة الجرح والتعديل قولهم مقبول في الرواية والعقائد، صحيح، لكن هذه المقدمة ليس لها أي قيمة في موضوعنا. المادحون لأبي حنيفة والطاعنون في أبي حنيفة رحمة الله عليه يتفقون عليها، ومن خالف في هذه القاعدة فقوله يعني غير معتبر. لكن استخدامك لهذه الجملة في هذا السياق خاطئ، كغالب استدلالاتك غالبها خاطئ. هذا الشخص عنده مشكلة في الاستدلال، والله الاستدلال عنده في مشكلة حقيقية، لا يحسن يستدل ولا يحسن يعترض أيضا. سمعت له بعض الاعتراضات على بعض حلقات، استغربت أنه لا يفهم كلامي، لا يفهم، والله عنده مشكلة في الفهم وفي الاستدلال. عموما أطلنا في هذه الحلقة، الحديث بقية بإذن الله. كونوا معنا، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.